بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معاكم الرواية بفصل جديد من فصولها. في الفصل الماضي شفنا شلون رجع لاري ليفينغستون ووقف على حيلة مرة ثانية واتجه في محاولة ثالثة لنيويورك. خلونا نشوف شو اللي صار معاه وهل قدر أن يتعلم من أخطائه ولا لا. نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل الخامس. المتداول العادي والمدمن على شريط الأسعار يخسر أمواله في الغالب بسبب الهوس اللي جيله بتقلبات الأسعار، بمعنى ما عنده مرونة كافية لتقييم حركة الأسعار أو حتى تداولاته. في النهاية المضاربة مو كلها رياضيات وقوانين راسخة، مهما كانت المبادئ لها مبادئ واضحة وثابتة. حتى في قراءتي للأسعار في عوامل ثانية تأثر على حركتها غير الدعم أو المقاومة أو الرياضيات البسيطة. في شيء أسميه سلوك السهم، وهو سلوك معين يخليك تحكم إذا السهم قاعد يتصرف بالطريقة اللي توقعتها بناء على السوابق والشواهد الكثيرة ولا لا. إذا السهم مو قاعد يتصرف بالطريقة المفروض اللي يتصرف فيها، لا تقرب صوبه، لأنك إذا ما قدرت تحدد شنو الغلط في الموضوع ما راح تقدر تتوقع وين بيروح. من غير تشخيص ما تقدر تبني توقعك، ومن غير ما تقدر تبني توقعك ما في ربح. دراسة سلوك الأسهم بناء على أدائها السابق أمر قديم جدا. أول ما جيت نيويورك كان في إحدى صالات التداول واحد فرنسي كان دائما يتكلم عن الرسومات البيانية. في البداية ظنيت أن مكتب الوساطة صاحب صالة التداول كانوا جايبينه علشان يعطي جو حق زباينهم. تالي اكتشفت أنه إنسان مقنع وتكلم بصورة لافتة. كان يقول أن الحاجة الوحيدة اللي ما تكذب لأنها ببساطة ما تقدر تكذب هي الرياضيات. من خلال رسومات البيانية كان يقدر يتوقع حركة السعر، كذلك كان يقدر يعرف من خلالها على سبيل المثال ليش كين المضارب المشهور كان محق في تداولاته الشهيرة لما صعد الأسهم الممتازة لأتشيسون، وليش كان غير محق في قضية احتكاره لسهم ساذرن باسيفيك. بين فترة وفترة يجي واحد المتداولين متفرغين ويحاول بطريقة الرجال الفرنسي، لكن مردهم يرجعون حق طريقتهم غير العلمية. نظام يا تصيب يا تخيب، أرخص وأريح وما وراء صداع. يقولون أن كين المضارب المشهور قال بنفسه أن طريقة الرجال الفرنسي كانت ممتازة وصحيحة 100%، لكنها ما كانت تنفع لصار السوق نشط. كذلك كان في مكتب وساطة ثاني يوفر للمتداولين في صالة للتداول مجموعة رسومات بيانية لعدد من الأسهم. كانوا يرسمون الحركة اليومية للأسهم على مدى عدة شهور. بمقارنة حركة السهم بحركة المؤشر العام وفقا لقواعد وقوانين معينة، كانوا المتداولين يقررون إذا السهم اللي عندهم توصية عليه راح يصعد ولا لا. يعني تقدر تقول أنهم كانوا يستخدمون الرسومات البيانية كعامل مساعد إلى جانب التوصيات اللي حصلوا عليها. في أيامنا هذه 1920 كثير من مكاتب الوساطة المعتمدة توفر رسومات بيانية جاهزة من بيوت الخبرة والمؤسسات الإحصائية، مو بس للأسهم وإنما لبورصة السلع كذلك. أقدر أقول أن الرسم البياني يساعد اللي يقدرون يقرونه أو يستوعبون اللي قاعد يقرونه، لكن القارئ العادي للرسم البياني راح يصيبه هوس بأن التقلبات والموجات في حركة الأسعار والاتجاه الرئيسي والفرعي هي كل ما يتعلق بالمضاربة. الشخص هذا إذا دفع بثقة العمياء بالرسم البياني إلى أقصى حدودها المنطقية راح يفلس في النهاية. أعطيكم سالفة. كان في رجال متمكن وواصل، شريك في إحدى شركات الوساطة المشهورة. الرجال هذا كان عبقري بالرياضيات، كان خريج إحدى أشهر الجامعات العلمية. كان يقسم الرسومات البيانية بناء على سلوك معين لأسواق كثيرة، الأسهم والسندات والمحاصيل وكل السلع المالية. كان يدرس أداء هالسلع المالية لسنوات كثيرة مضت، ويدرس كل الدورات الموسمية لها والسلوك المتشابه وشنو السلع اللي تمشي مع بعض البعض، ما خلى شيء. لسنوات طويلة اعتمد هذا الرجال على رسومات البيانية. اللي كان يسويه أنه كان يستعمل حساب المتوسطات بصورة ذكية جدا جدا. يقولون أنه كان يربح على طول إلى أن جاءت الحرب العالمية الأولى ومسحته أهو يا أرباحه. سمعت أنه أهو يا أتباع الكثار خسروا الملايين قبل لا يختفي، لكن حط في بالك أن حتى الحرب العالمية ما راح تمنع السوق من الصعود إذا كانت الأوضاع إيجابية، ولا راح تمنع من التراجعات إذا كانت الأوضاع سلبية. كل اللي تحتاجه عشان تربح أنك تقيم الأوضاع بصورة سليمة عشان تقدر تحدد الاتجاه العام. المعذرة، ما كنت أقصد أني أخرج عن سياق حديثي بهالصورة. ما أقدر أقاوم لما أتذكر أخطائي في بداياتي في الول ستريت. اليوم أنا أعرف أكثر من اللي كنت أعرفه في ذاك الوقت، وأتذكر جهلي وقتها وأخطائي، لأنها نفس الأخطاء اللي تخسر كل متداول سنة بعد سنة. بعد رجوعي لنيويورك للمرة الثالثة صارت تداولاتي نشطة حيل. ما كنت راح أدي أداء ممتاز مثل ما كنت أسوي في الباكت شوبس، لكني أدري أني بعد فترة راح يتحسن أدائي بشكل كبير، لأن رأس مالي راح يكون أكبر وبالتالي أقدر أتصرف بصورة أفضل. الحين بديت أستوعب أن مشكلتي الرئيسية هي أني لازم أفرق بين المضاربة بالأسهم والمقامرة بالأسهم. بخبرتي 7 سنين وقدرتي على قراءة حركة الأسعار وبعض المهارات الطبيعية عندي تجاه اللعبة، ما كنت قاعد أحقق ثروة، لكن تقدر تقول أن رأس مالي قاعد يجيب لي عوائد طيبة. كنت أربح وخسر مثل قبل، لكن كنت ربحان بالإجمال، وكل ما ربحت أكثر صرفت أكثر. هذا شيء طبيعي مع كل البشر، مو بالضرورة مع الناس اللي يطلعون فلوس بشكل سهل، لكن مع كل إنسان حر من غريزة اكتناز الأموال. بعض البشر مثل الشايب راسل سيج عنده غريزة فطرية لصناعة الأموال وكذلك غريزة اكتنازها الأموال، وطبعا اللي مثله يموت ويخلف وراه ثروة فاحشة. لعبة هزيمة السوق كانت تشغلني من 10 الصبح لـ3 العصر، وبعد الساعة 3 العصر كنت أنشغل بلعبة أني أعيش حياتي. لا تفهموني غلط، عمري ما كنت أخلي أدائي في السوق يأثر على حياتي الشخصية. إذا خسرت فأنا خسرت لأني ببساطة كنت مخطئ، مو لأني محسود أو ملبوس. ما كنت أسمح لأي أعصاب أو نفسية تعبانة أو أي ممارسات غير صحية أنها تفسد علي حياتي. كنت وما زلت أحرص أني أحافظ على صحة جسمي وسلامة ذهني. إلى اليوم ما تجي الساعة 10 بالليل إلا وأنا شخري بالفراش. حتى في عز شبابي ما كنت أسهر إلى ساعات متأخرة في الليل، لأني ما راح أقدر أدي أداء طيب وأنا مو شبع النوم. كنت أطلع بربح بشكل عام، لذلك ما كان له معنى أني أحرم نفسي من ملذات الحياة. السوق موجود عشان يوفر لي هالأشياء. كانت ثقتي بمهنيتي ودراستي تجاه وسيلة أكل عيشي تزيد يوم بعد يوم. أول تغيير سويته في استراتيجيتي كان تجاه التوقيت. ما كنت أقدر أنطر لين تجي الفرصة المضاربية علشان أخذ منها نقطة ولا نقطتين مثل ما كنت أسوي في الباكت شوبس. كان لازم أبدأ بدري إذا كنت أبي أربح في مكتب فولرتون طبعا. باختصار لازم أتوقع شنو راح يصير بشيء من الدقة علشان أقدر أتداول بصورة أفضل. أدري إن هالشيء بديهي، بس أنتوا عارفين شنو أقصد. التغيير في سلوكي تجاه اللعبة هو المهم في الموضوع. هالشيء علمني شوي شوي الفرق الرئيسي بين المراهنة على تقلبات الأسعار عشان أربح كم نقطة، وبين توقع الارتفاعات والتراجعات الحتمية. الفرق ما بين المضاربة والمقامرة. صرت أقعد أدرس الأسعار والأوضاع بشكل يومي قبل التداول بأكثر من ساعة. هالشيء ما كان ممكن أتعلمه بأكبر باكت شوب في العالم. كنت أهتم وأسلي نفسي بالتقارير المالية وأرباح شركات السكك الحديد والإحصائيات المالية المختلفة. طبعا كنت أتداول على ثقيل وكانوا يسموني الفتى الغطاس، لكني كنت أهتم بدراسة حركة الأسعار. ما كنت أنقد على أي أداة تحليلية طالما أنها تساعدني على التداول بصورة أذكى وتحقق لي أرباح. قبل لا أحل أي مشكلة لازم أحددها بالضبط، ولما أشوف أني لقيت لها حل ما أعرف إلا طريقة واحدة لإثبات هالشيء، ألا وهي بخشم الدينار. رغم أن التطور عندي بطيء في هالمرحلة، أتصور أني تعلمت بأقصى سرعة أقدر عليها، بدليل أني قاعد أربح بشكل إجمالي. لو كنت أخسر أكثر كان ممكن هالشيء يحفزني أني أدرس أكثر. بكل تأكيد راح تكون عندي سلة أكبر من الأخطاء حتى أميزها وأتعرف عليها، لكني ماني متأكد من القيمة الحقيقية للخسارة، لأني لو كنت أخسر بشكل كبير ما كان راح يكون عندي فلوس كافية حتى أختبر فيها التحسن باستراتيجيات تداولاتي. لما كنت أدرس صفقاتي الربحانة في مكتب فولرتون اكتشفت أن رغم صحة توقعاتي بخصوص السوق والأوضاع العامة له، ما كنت قاعد أحقق أرباح تتناسب مع صحة هالتوقعات ولا حتى تتناسب مع حركة السوق نفسه. يا ترى ليش؟ الواحد ممكن يستفيد دروس وعبر من الأرباح الجزئية مثل استفادته من الخسائر بالضبط. على سبيل المثال، ركبت على ظهر الثور من بداية صعود السوق ودعمت رأيي بشراء الأسهم. السوق ارتفع مثل ما كنت متوقع بالضبط، كل شيء حتى الآن تمام. لكن شو اللي سويته؟ طبعا استمعت إلى صوت الحكمة وكبحت جماع تهور الشباب عندي. قررت أني أتداول بحرص بتحفظ. الكل يعرف أنك عشان تسوي هالشيء لازم تبيع بعد ارتفاعه وتشتري مرة ثانية بعد جني الأرباح، وهذا بالضبط اللي سويته أو حاولت أني أسويه، لأني في الغالب أبيع السهم وأنتظر التصحيح اللي عمره ما جاء، وأشوف سهمي يطير 10 نقاط إضافية وأنا بسلامتي قاعد محتفظ بربحي وبو 4 نقاط بأمان في جيبي المتحفظ. يقولون اللي ما يرد الربح ما يحوش الفقر، صحيح، لكن بنفس الوقت ما يحوشك الغنى إذا أخذت ربح بـ4 نقاط في ظل سوق صاعد. في الوقت اللي المفروض أربح فيه 20,000 دولار ربحت 2,000. هذه هي نتيجة التحفظ المفرط معي. في هالوقت اللي اكتشفت فيه هالشي اكتشفت شي ثاني، اكتشفت ان المغفلين في السوق درجات حسب خبرة كل واحد فيهم. طبعا الإعلامي او المبتدئ ما يعرف شي، والكل يدري بهالموضوع بما فيهم هو، لكن اللي اعلى منه بدرجة يظن انه يعرف الكثير ويخلي اللي حوله يحسون بهالشي بعد. اقدر اسميه المغفل الخبير. المغفل الخبير هذا درس مو السوق نفسه، لكن بضع ملاحظات عن السوق كتبوها مغفلين آخرين من درجة أرقى. المغفل هذا من الدرجة الثانية يعرف كيف يتجنب بعض الخسائر اللي تصيد المبتدئين. هذا النوع من المغفلين بالذات هو اللي يعتمدون عليه شركات الوساطة في أرباحهم من خلال العمولات اللي يدفعها لهم على مدار العام. في الغالب هالنوع من المغفلين يعيش 3 سنوات ونصف في البورصة كمتوسط طبعا، مقارنة بمواسم الموجات اللي يولدها السوق في الوول ستريت واللي تتراوح ما بين 3 أسابيع إلى 30 أسبوع. عادة تلاقي هالنوع يردد المعلومات اللي تعلمها أو تقدر تقول تلقنها لما تسولف وياه، تحس إنه يعرف كل القوانين والمبادئ الكونية للتداول باستثناء المبدأ الرئيسي طبعا واللي هو لا تصير مغفل. يظن هالنوع من المغفلين إنه أوتي الحكمة لأنه يحب يشتري لما تنزل الأسعار، ينطرها نطرة، تلاقيه يحسب نقاط النزول من القمة ويعتبرها تنزيلات حصرية له. في موجات الصعود القوية في الغالب تلاقي الإعلامي اللي ما يدري وين الله قاطه يشتري بشكل عمياني لأنه يحط آماله بشكل عمياني، وهالإعلامي هو اللي يحقق أكبر أرباح في السوق إلى أن تجي موجة جني أرباح صحية وتمسح كل رأس ماله طبعا. لكن المغفل الحريص يسوي مثل اللي أنا سويته لما كنت أظن أني قاعد أتداول بذكاء مقارنة بذكاء الآخرين طبعا. كنت عارف أني لازم أغير طريقة تداولاتي اللي في الباكت شوبس، وبالتالي كنت أظن أن أي تغيير راح يحل المشكلة، خصوصا أن هالخطة كانت تعتبر من أثمن الخطط والمبادئ ما بين المتداولين اللي كنت أعتبرهم خبراء في مكتب الوساطة. الأغلبية من هالمتداولين متشابهين، نادرا ما تلاقي أحد فيهم يؤمن بصدق أن البورصة مادين لفلوس. في مكتب فولرتون تلاقي الحشد المعتاد من كل الدرجات باستثناء شخص واحد ما كان مثل الباقي. بداية كان أكبر من الغالبية في السن، كذلك الرجال عمره ما تطوع بإعطاء النصايح أو تفاخر بصفقاته أو أسهم الربحانة. كان يسمع باهتمام إذا أحد كلمه من المتداولين الثانيين، لكنه ما كان حريص أنه ياخذ توصيات من أحد، بمعنى ما كان يسأل عنها بالمرة، لكن إذا أحد أعطاه توصية كان يشكر صاحب التوصية بأدب، أحيانا يشكره مرة ثانية إذا صارت توصيته صحيحة، بس إذا التوصية طلعت غلط ما كان يتذمر، لذلك ما حد يدري إذا الرجال اتبع التوصية أو تجاهلها. يقولون الرجال عنده خير وحلال واجد، لكن ما كان يدفع عمولات كثيرة للمكتب لأن صفقاته قليلة. كان اسمه بارتريج لكنهم كانوا يسمونه بالديك الرومي من وراه، لأنه صدره كان عريض وضخم وكان لما يمشي يتبختر مثل الديك الرومي وذقنه لازق بصدره. زباين المكتب اللي يحبون أن أي أحد يسوقهم يمين ولا يسار في تداولاتهم عشان ما يتحملون المسؤولية ويقولون اللوم على الآخرين وتنهوصون عليهم، كانوا يروحون للشايب بارتريج ويقولون له أن رفيجهم اللي بدوره هو رفيج شخص عنده منصب بشركة ما شنو قال لهم عن السهم. طبعا هم يقولون له شنو اللي ما سووه بالتوصية عشان هو يقول لهم شنو يسوون فيها، لكن سواء توصيتهم كانت بيع ولا شراء الشايب يرد عليهم بنفس الرد. ينتهي الزبون من قصته مع التوصية وتالي يقول له شرايك شتها قا سوي؟ عادي يلتفت عليه الديك الرومي العجوز ويعطيه ابتسامة أبوية ويقول له بصورة لافتة مثلك عارف السوق موجة صاعدة. دايما أسمعه ويردد هالكلمة، إيه تدرون السوق موجة صاعدة، كان يقولها وكأنه معطيك حجر ثمين ملفوف بصك قيمته $1,000,000. وطبعا أنا ما فهمت شنو يقصد. يوم من الأيام دخل المكتب واحد ينقال له ألمر هارود وهو يهرول، راح ركض للكاونتر كتب أمر وسلمه للمحاسب، تالي ركض صوب السيد بارتريج وهو منصت بأدب حق جون فانينغ وهو يقول سالفته لما سمع كين المضارب المشهور وهو يعطي أمر شراء حق واحد من وسطائه وأن كل اللي يربحه جون فانينغ هو 3 نقاط على 100 سهم، وطبعا السهم كان لازم يصعد 24 نقطة عقب ما باع. يمكن هذه رابع مرة يقول له السالفة، لكن بارتريج كان قاعد ينصت بأدب وكأنه يسمع القصة للمرة الأولى. هني ألمر وصل للشايب وبدون أي كلمة اعتذار لجون فانينغ على المقاطعة قال سيد بارتريج توني بعت سهم كلايمكس موتورز، جماعتي يقولون أن السوق راح يصحح وراح أقدر أشتري مرة ثانية بسعر أرخص، لذلك لازم تسوي مثلي، هذا إذا كان عندك السهم للحين. وقاعد يطالع بشك. الشخص الإعلامي اللي يعطي توصيات دائما يظن أنه يملك الشخص اللي تلقى التوصية روحه جسد. نعم يا سيد هارود ما زلت أملكه أكيد، قالها وهو ممتن. كان شيء لطيف من ألمر هارود أنه يتوصى بالشايب. خوش، آن الأوان إنك تبيعها الحين، وتالي طقة من تحت بعد ما ينزل. الحبيب قالها وكأنه معطيه شيك جاهز. كونه فشل بأنه يشوف الحماس في وجه الشايب الممتن، كمل كلامه: أنا بعت كل الأسهم اللي أملكها. اللي يشوفها شلون قالها يقول إنها 10,000 سهم على الأقل. لكن الشايب بارتريج هز راسه بأسف وقال: لا لا، ما أقدر أسوي هالشي. نعم؟ قالها ألمر بصوت مرتفع: ببساطة ما أقدر. الحين مو أنا اللي معطيك التوصية؟ نعم يا ولدي، وأنا ممنون لك، لكن لحظة لحظة لحظة، وعقب ما أعطيتك التوصية ما ارتفع السهم 7 نقاط في 10 أيام، صح ولا لا؟ صحيح، وأنا ممنون كثير لك، لكني ما أقدر أفكر ببيع السهم الحين. ما تقدر؟ قالها ألمر والشك بدأ يتسلل داخله. عادي تشوف كثير من ربع التوصيات يدور توصية على توصيته. لا ما أقدر. ليش؟ وقرب من الشايب علشان يسمع: السوق موجة صاعدة. الشايب قالها وكأن أعطى شرح تفصيلي مطول. طيب، قالها ألمر وهو بادي عصب: أدري أن السوق بموجة صاعدة مثل ما الكل يدري، بس الأحسن تبيع الحين وتشتري بعد جني الأرباح، راح تقلل التكلفة على نفسك. يا ولدي، قالها الشايب بضيق، يا ولدي إذا بعت السهم الحين راح أفقد مركزي، وبعدين شلون راح يكون حالي؟ ألمر هارود لوح بإيده وهز راسه وهو منزعج، وتالي جاء صوبي يتشكى وهو يهمس: تصدق هالرجال؟ ما رديت عليه، قعدت أطالعه. تالي كمل: عطيته توصية على كلايمكس موتورز وشرى 500 سهم، حصل على ربح ب7 نقاط، ولما نصحته يبيع السهم يرد يشتري عقب التصحيح اللي المفروض انه يبلش الحين، ايش قال لي؟ يقول راح يفقد وظيفته. ايش رايك بهالكلام؟ المعذرة يا سيد هارود، انا ما قلت اني راح افقد وظيفتي، قالها شايب بارتريج وهو يقاطع كلامه، انا قلت اني راح افقد مركزي، ولما تكون بسني يا ولدي وتمر عليك طفرات وأزمات مثل اللي مرت علي، راح تعرف أنه ما حد يقدر يعوض فقدان مركزه، ولا حتى جون دي روكفيلر. أتمنى أن السهم يصحح عشان تقدر تشتري مرة ثانية بخصم أكبر يا سيدي، لكن أنا ما أقدر أتداول إلا وفق اللي علمتني إياه خبرتي طول هالسنين. دفعت الثمن غالي عشان أكتسب هالخبرة، وما أحس أن عندي استعداد أدفع رسوم دراسية ثانية. أنا ممتن لك يا عزيزي، وكأني مكيش الفلوس بالبنك. السوق بموجة صاعدة مثل ما أنت عارف. وتالي تركنا وهو يتبختر بمشيته، وظل ألمر واقف وهو منبهر. اللي قال الشايب بارتريج وقتها ما كان يعني للكثير، إلى أن بديت أفكر بالأسباب اللي خلتني ما أحقق أرباح تتناسب مع مكاسب السوق، خصوصا لما أكون محق بشأن اتجاه السوق. كل ما درست أكثر كل ما استوعبت أن هالشايب كان حكيم. واضح أن الرجال عانى من اللي أعاني منه في شبابه، وعرف نقاط ضعفه. ما كان يسمح لنفسه أن ينجرف وراء الإغراءات اللي أثبتت أن ثمنها غالي بالنسبة له وبالنسبة لي بعد. أظن أني قطعت شوط كبير في رحلة دراستي للمضاربة في السوق بعد ما استوعبت أن الديك الرومي العجوز لما كان يقول مثل ما تعرفون السوق بموجة صاعدة، كان في الواقع يقصد أن المربح الكبير مو في تقلبات الأسعار، وإنما في الحركة الرئيسية لها. يعني المفروض ما تصير أسير لقراءة تذبذب الأسعار على الشريط، وإنما لازم تقيم السوق ككل واتجاه العام. هني خلوني أقول لكم شيء، بعد ما قضيت سنين طويلة في السوق وبعد ما ربحت وخسرت الملايين، أبي أوصل لكم هالمعلومة. عمره ما كان تفكيري وذكائي اللي جاب لي الأرباح الكبيرة، لكن كان ثباتي في الصفقة. فهمتوها؟ ثباتي المحكم. ما هي قضية كبيرة أنك تعرف شلون تحدد اتجاه السوق، كثير من الأحيان تتعرف على اتجاه السوق من بدايته، سواء في الصعود أو النزول. يا ما شفت ناس أعرفهم كانوا محقين تماما بالوقت الصحيح، وبلشوا يشترون أو يبيعون بالمستويات اللي مفروض تعطيهم أكبر ربح ممكن، وخبرتهم كانت تتطابق مع خبرتي بذاك الوقت، بمعنى أنهم ما حققوا أي أرباح تسوى أو الدسم الشارب. المتداول اللي يكون محق برأيه ويثبت على مركزه متداول نادر الوجود. كان هالشيء أصعب شيء تعلمته في السوق، لكن المضارب لما يتعلم هالشيء ويستوعبه عدل، هني يقدر يحقق المكاسب الكبيرة واللي تسوى أن الواحد يسولف فيها. لما المتداول يتعلم شلون يتداول صح، فإن تحقيق المكاسب المليونية راح تصير عملية سهلة بالنسبة له، أسهل من ربح لبضع مئات في أيام جهل بالتداول الصحيح. السبب ببساطة هو أن المتداول ممكن يشوف الأوضاع بوضوح تام وبشكل مباشر حتى، لكنه يبتدي يفقد صبره أو حتى يساور الشك لما يبتدي السوق ياخذ حاصلة بالتصحيح الثانوي بالنسبة للحركة الرئيسية للسوق، ويكون هو شايف هالشي لكنه يخاف. لهالسبب كثير من المتداولين اللي هم أبعد ما يكون عن أي فئة من فئات المغفلين ولا حتى الفئة الثالثة يخسرون. السوق ما يهزمهم لكنهم يهزمون أنفسهم، رغم أنهم أذكياء لكن ما عندهم صبر. هديك الرومي الشايب كان محق تماما في اللي كان يقوله ويسويه. ما كان بس عنده الشجاعة للتمسك في قناعاته، لكنه كان يقدر يصبر بذكاء، وركز على ذكاء. تجاهل الحركة الرئيسية للسوق والمطامر من سهم لسهم كان شيء مكلف بالنسبة لي. ما في أحد يقدر يصيد كل تذبذبات السوق. اللعبة اللي المفروض أنك تلعبها وقت الموجة الصاعدة أنك تركب على ظهر الثور وتتمسك بقرونة لين يطيح حيله، تالي تطلع ولا تلبس فروة الدب على طول، انطر لين يصحى الدب من نومه. عشان تسوي هالشي لازم تقيم السوق وحركته ككل، مو ندور توصيات أو تتعلق بالأمل اللي تولده بعض العوامل المتعلقة بأسهم محددة. لازم تشغل مخك وفراستك بنفس الوقت عشان تحدد هالشي. غير هذا نصيحتي لك راح تكون ساذجة بأن أقول لك اشتر بالرخص وبيع بالغلا. أحد أهم الأشياء اللي ممكن تتعلمها أنك تتخلى عن سالفة صيد التكة الأولى أو الأخيرة، أقصد هني القاع المطلق أو القمة المطلقة. هالتكتين هذول أغلى تكتين ممكن تسمع عنهم، لأنهم خسروا المتداولين من قبل العصر الصناعي ملايين مملينة، كافية أنها تبني خطوط سريعة عبر القارات. شيء ثاني لاحظته وأنا أدرس تداولاتي الناجحة في مكتب فولرتون، أن الجزء الأول اللي أنفذه من كميتي نادرا ما يسجل خسارة. هالشي طبيعي كان يخليني أتداول على ثقيل، كان هالشي يعطيني ثقة بقراراتي قبل لا أسمح أنها تتلوث بنصائح الآخرين أو حتى بنفاد صبري في بعض الأحيان. من غير الثقة في قراراته ما يقدر المتداول ينجح في هاللعبة. كل اللي كنت أحتاج أتعلمه أقرأ الأوضاع العامة للسوق بشكل سليم، أبني لي مركز وأتمسك فيه. صرت أقدر أصبر على مركزي بدون أي تردد، أشوف التصحيح جاي بدون ما يهزل شعره، لأني أدري أنه مؤقت. مرة من المرات كنت بايع 100,000 سهم بيع مكشوف، وشفت أنه في ارتداد جاي. حسبت بدقة أن ارتداد حتمي مثل هذا ممكن يوفر لي $1,000,000 من أرباحي الدفترية، ومع ذلك ما تحركت من مكاني وظليت متمسك بمركزي وأنا أشوف نص أرباحي تطير بدون ما أفكر ولو لمرة أني أقفل الصفقة وأرد أفتحها مرة ثانية في قمة الارتداد، لأني أدري إذا فقدت مركزي راح أفقد عامل الأمان والثقة في أني أحقق مربح كبير. الموجة الكبيرة هي اللي تحقق لك الأرباح الكبيرة. السبب اللي خلاني أتعلم هالشيء ببطء هو أني كنت أتعلم من خلال أخطائي، ودائما في وقت كبير يمر ما بين ارتكاب الخطأ واستيعابه، ووقت أكبر ما بين استيعابه وتحديده بدقة. لكن بنفس الوقت كنت عايش مرتاح وكنت صغير حيل بالسن، لذلك كنت أعوض بطرق أخرى. معظم أرباحي كانت تجي من قراءتي لحركة ذبذبة الأسعار وتقلباتها، لأن وضع السوق بذاك الوقت كان يحتاج قراءة من هالنوع. ما كنت أخسر وقتها كثر ما كنت أخسر أول مرة جيت فيها لنيويورك، ولا كانت خسائر كبيرة ومزعجة. طبعا ماكو شيء الواحد يفتخر فيه، خصوصا لما أذكركم أني فلست 3 مرات من قبل في أقل من 2 سنين. مثل ما قلت لكم من قبل، الإفلاس عبارة عن مؤسسة تعليمية عالية الكفاءة. ما كنت أزيد راس مالي لأني أضيق على نفسي، ما كنت أحرم نفسي أبدا من العيشة برخاء. كان عندي سيارتي الخاصة وما كنت شايف أي داعي أني أبخل على نفسي، خصوصا أني كنت أطلع الفلوس من السوق، والسوق كان يسكر بس في يوم الأحد وأيام العطل مثل ما المفروض يصير. لما كنت أخسر واكتشف الخطأ كنت أضيف خبرة جديدة لجدول أصولي، وأفضل طريقة للاستفادة من الأصول أني ما أبخل على نفسي في العيشة ولا في المصاريف. طبعا كان لي تجارب ممتعة وتجارب سودة، لكن لو بقولها كلها ما راح أخلص. في الواقع التجارب الوحيدة اللي أتذكرها بدون تعب هي التجارب اللي أضافت لي قيمة مضافة لتداولاتي، التجارب اللي تضيف لي مخزون معلوماتي حول التداول وحول نفسي كذلك. انتهى هذا الفصل من الرواية. الحقيقة في بعض الأحيان نحتاج وقت طويل عشان نستوعب أمور يمكن نعتبرها أمر بديهي، هذا لو فكرنا فيها بدون ضغوط وبدون عوامل مؤثرة. أنا نفسي عانيت عشان أقدر أتمسك في أمور أدري إنها من أبسط البديهيات في التداول. الشكوى لله. ماكو شيء علمك ويرسخ فيك العلم مثل التجربة. إن شاء الله أنكم استفدتوا من هالفصل، على أمل أن ألقاكم في فصل جديد من فصول هالرواية، والحمد لله رب العالمين.